إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تفضل شيخ أسامة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول العلامة ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن جزائه للمهاجرين في سبيله ابتغاء مرضاته الذين فارقوا الدار والإخوان والخلان رجاء ثواب الله وجزائه. ويحتمل أن يكون سبب نزول هذه الآية الكريمة في مهاجرة الحبشة الذين اشتد أذى قومهم لهم بمكة حتى خرجوا من بين أظهرهم إلى بلاد الحبشة ليتمكنوا من عبادة ربهم. وقد فعل فوعدهم تعالى بالمجازات الحسنة في الدنيا والآخرة، فقال: لنبوئنهم في الدنيا حسنة. نعم، الذين هاجروا في الله، هاجروا في الله، يعني الهجرة تكون لله وفي سبيل الله لأجل الدين. أما أن يهاجر لأجل الدنيا إلى بلاد، إما أن يهاجر من بلده لأجل الدنيا فهذا ليس في الله، وإما أن يهاجر من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر فهذا ليس لله بل عليه إثم السفر إلى بلاد الكفر. والواجب عليه إن استطاع أن يهاجر إلى بلاد المسلمين من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين، فالواجب العكس. وهذا ما أوجبه الله عز وجل: الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قال: لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فأرض الله واسعة، ولا عذر لأحد في أن يبقى في بلاد الكفر. والأصل في الهجرة هجرة ما نهى الله عنه، فنهى الله عن سكن بلاد المشركين، وتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن أقام بين ظهراني المشركين، والمسلم والمشرك لا تتراءى نارهما. والأدلة كثيرة في تحريم البقاء بين ظهورهم وتكثير سوادهم والتجنس بجنسياتهم، يعني ذكر أهل العلم تحريم ذلك. وهذا التجنس بجنسيات الكفر هذا عقد ولا، يعني هو يقسم أن يكون مواليا لهؤلاء حين يأخذ هذه الجنسية، جنسية الكفر. وأما الذي يبقى ويحاول أن يسوغ لنفسه البقاء بحجة أن هذا لأجل يعني أنه يكون في حرية عندي، ولأجل أن أسافر إلى كذا وأن أبقى إلى كذا، وأن هذه كلها أعذار لا قيمة لها عند الله سبحانه وتعالى، لأنها أشياء دنيوية كلها، والذي يبقيه هو الدنيا، فهذا ليس مهاجرا في الله. وأما جزاء، طبعا المسألة هذه طويلة وكثيرة ويترتب عليها مفاسد عظيمة، ليس اسم عدم الهجرة فقط واسم البقاء بين أظهر المشركين فقط، بل هذا يترتب عليه يمكن أن يذهب نسله إلى الكفر عياذا بالله. فابنك ليس ابنك، إنما هو ابن الدولة الكافرة، فصار ببقائه أو ببقائك بأولادك بين أظهر المشركين قد خسرت أولادك، فلذة كبدك خسرتهم ولم يعد لك أي سيطرة عليهم في قوانينهم، فهم يلزمونهم ويلزمونك بتعليمهم، يلزمونك بكذا، وإلا أخذوا ولدك منك، فاحذر. وأما البنات فحدث ولا حرج، ذهب شرفك وذهب عرضك وذهب كل شيء، فالدين يذهب ببقاء بين أظهر المشركين، نعوذ بالله من ذلك. ويقول نحن مهاجرين، أي هجرة إلى الشيطان هاجروا، من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة. هذه حسنة الدنيا كما سيأتي، وحسنة الآخرة بسبب ما أوذوا وعذبوا وضيق عليهم وهاجروا في الله ولله. فإذا هاجروا حفاظا على دينهم، ومن يهاجر في سبيل الله يجد مراغما كثيرا وسعة، فيجد الخير والبركة، كما قال سبحانه وتعالى هنا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر، فيأتيهم الخير والرزق. وأما حسنة الدنيا سيتكلم عليها، تكلم عليها العلماء بالحسنة بألفاظ كثيرة، وكلها تدور يعني حول أمر واحد في الحقيقة، وهو يعني الخير الملائم له، الحسن له، المناسب له. إن كان قد ظلم في مال يأتيه مال كثير ويعوضه الله ما أخذ منه، إن كان فقد دارا، فقد زوجة، فقد أولاد في هجرته هذه، فإن الله عز وجل يخلفه ويزيده من فضله سبحانه وتعالى، يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. نعم. في أحد إخواننا هنا يسأل يقول إذا كانت الأرض أرض معاصي وليست بأرض كفر، وهو يبقى فيها لأجل المحافظة على دين الناس ويدعو الناس إلى الخير، فهل يجوز له البقاء بهذه النية هكذا، ويدع مثلا البقاء في مكة أو المدينة أو بلاد طيبة كالمملكة السعودية، بلاد التوحيد، بلاد السنة؟ نقول يجمع بين الأمرين ويجعل أهله في البلد الطيب، ثم يذهب للدعوة في دورات في كذا، يكون قد جمع بين المصلحتين. وأما أن يكون كالشمعة يضيء للناس ويحرق نفسه ويضيع أولاده فلا، والله أعلم. نعم. بارك الله فيكم. نعم. السلام عليكم. الذي خرج من بلادك، من بلاد كفر إلى بلاد المسلمين مثلا لطالب العلم، ثم يقع هنا ويعيش ولا يريد أن يرجع إلى بلاده، هل يأخذ أجر مهاجر؟ نعم، هو يأخذ أجر الهجرة، لكن لا بد أن يقوم بشيء من الواجب إن استطاع عليه لأجل الدعوة. فلو كل الناس فعل هذا ما انتشرت الدعوة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل بعض الصحابة لأجل الدعوة إلى تلك البلاد، فأرسل معاذا إلى الشام ولم تفتح بعد، وأرسل أبا موسى الأشعري، وأرسل أبا عبيد بن جراح لقوم يعني أرادوا الإسلام وأرادوا أن يتعلموا الدين، فيذهب إليهم ويرجع ويذهب ويرجع، لكن لا يقيم بين ظهراني المشركين إقامة دائمة هو وأولاده. هو وأولاده. نعم. بارك الله فيكم. قال رحمه الله: لنبوي أنهم في الدنيا حسنة. قال ابن عباس: المدينة. الله أكبر، الله أكبر. وقيل الرزق الطيب، قاله مجاهد. ولا منافاة بين القولين، فإنهم تركوا مساكنهم وأموالهم فعوضهم الله خيرا منها في الدنيا، فإن من ترك شيئا لله عوضه الله بما هو خير له منه. وكذلك وقع، فإنهم مكن الله لهم في البلاد وحكمهم على رقاب العباد، فصاروا أمراء حكاما، وكل منهم للمتقين إماما. وأخبر أن ثوابه للمهاجرين في الدار الآخرة أعظم مما أعطاهم في الدنيا، فقال: ولا أجر الآخرة أكبر، أي مما أعطيناهم في الدنيا لو كانوا يعلمون. يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة أربع آيات كلها تذكر بما أعد الله للمتقين والمحسنين والمؤمنين في الدار الآخرة من الخيرات، بعدما عدد نعمه، هي سورة النعم، يعني ما أعطاهم في الدنيا من النعم، فإنه سيعطيهم في الآخرة ما هو أعظم وأبلغ من هذا بكثير لأوليائه ولأحبائه والمحسنين والمتقين. ولذلك قال: ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وكما هو ظاهر في قصة يوسف عليه السلام، إنما ينال ذلك بعد الظلم وبعد الشدة يأتي الفرج، إنما ينال ذلك بالصبر واليقين، والصبر بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهما أساس وأصل التمكين والإمامة في دين الله سبحانه وتعالى، وكل من سعى لأجل الدين ودعا إلى الله وصبر ولو وأوذي وصبر، فإن الله سبحانه وتعالى يرفعه ويجعله أئمة، يجعله من أئمة الناس، ويجعل له شأن في الدنيا غير ما أعد له في الآخرة. وذكر الله سبحانه وتعالى أيضا عن إبراهيم: وأتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين، أيضا يكون له جزاء أعظم في الآخرة. نعم. لو كانوا يعلمون، أي لو كان المتخلفون عن الهجرة معهم يعلمون ما ادخر الله لمن أطاعه واتبع رسوله. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أعطى الرجل من المهاجرين عطاءه يقول: خذ بارك الله لك فيه، هذا ما وعدك الله في الدنيا، وما ادخر لك في الآخرة أفضل. ثم قرأ هذه الآية: لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولو أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الله أكبر، الله أكبر. هذه يا أخوان يعني تعيش مع كتاب الله يعني شيء عظيم جدا، يثلج الصدر ويريح الإنسان ويعطيه من الصبر والاحتساب شيء كثير، إذا علم أن له جزاء في الدنيا عظيم له في الآخرة، ماذا يريد أكثر من هذا؟ لكن يحتاج إلى نية وصبر ويقين بوعد الله سبحانه وتعالى. نعم. لذلك قال هنا الصبر أيضا يعني بعدها بالآية الأخرى: الذين صبروا على ربهم يتوكلون. فالصبر واليقين هو أصل التوكل، أصل التوكل من هذا. نعم. ثم وصفهم تعالى فقال الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، أي صبروا على أذى من أذاهم من قومهم متوكلين على الله الذي أحسن لهم العاقبة في الدنيا والآخرة. نعم، صبروا على طاعة الله، صبروا عن معصية الله، صبروا على أذى الناس، فكل أنواع الصبر حققوه. ومهم جدا حسن التوكل على الله واليقين بما عند الله سبحانه وتعالى. لذلك هؤلاء الذين يقولون نحن نهاجر إلى بلاد الكفر، هؤلاء ليس عندهم لا صبر ولا عندهم يقين ولا عندهم توكل، وإنما هؤلاء ماديون همهم الدنيا. ولذلك إذا ذهبوا هناك وجدوا سعة وفي بلادهم مثلا التي سافروا منها والأمور تحسنت، لا يعودون إلى بلاد الإسلام، وهل يتمسكون ويتشبثون؟ لأن دنيا حياتهم يشق جدا عليهم أن يفارقوا هذه الدنيا وملذات الدنيا والعيش، ولأن هذه الحكمات اشترتهم بالمال، رشوة، أعطتهم رشوة من مال رواتب أو سكن أو كذا، هذا كله اشترتهم شرع، ليس لسواد عيونك. لا أن تعطيك هذا إلا لتأخذ منك أهم شيء عندك، لأن تسلوك دينك ودين أولادك، تشتريك شرع بهذا وأنت لا تدري يا مسكين ما يراد بك. نعم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا أنكرت العرب ذلك، أو من أنكر منهم، وقالوا: الله أعظم من أن يكون رسول الله أعظم من أن يكون رسوله بشرا. فأنزل الله: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم؟ وقال: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم، في قوله: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، دليل على أن الله لم يرسل رسولا إلا رجل ذكر، لا يكون أنثى، لا أم موسى ولا مريم. وهذا خطأ أخطأ فيه ابن حزم وخالف الإجماع، فإن جماعة من أهل العلم والسلف جميعا لا أحد قال بهذا القول، فهو محجوز بالإجماع قبله. وأيضا لم يرسل إلا رجالا من أهل القرى، لم يرسله من أهل البادية. أيضا رجالا إذا أطلقت فرجال الإنس، إلا أن تقيد برجال من الجن، أما إذا أطلقت هكذا رجال فيكون من الإنس، فلا يوجد جني رسول، وإنما هم نذر كما ذكر أهل العلم. الجن فيهم نذر، ليس فيهم أنبياء ولا رسل. وهؤلاء لماذا يرسلهم من أهل القرى؟ على ذكرنا في سورة يوسف أن أهل بادية أهل قسوة وشدة ونحو ذلك من صفات الجفاء، من بدا جفا، والأنبياء والرسل فيهم طباع الرقة واللطف، وهذا يكون في أهل القرى عادة والأصل هذا، إلا أن يتغير لبعض الأمور أو بعض الموانئ، تتغير أحوال الناس أو بعض طباع بعض الناس، وأما الأصل هذا. فمن هذه كلها من صفات الأنبياء والرسل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربع، فلم يذكر أم موسى. وعندنا يعني ما عندنا دليل على أن مريم نبية، وإنما قال الله تعالى أمه صديقة، فليست بنبية ولا يوجد امرأة نبية. نعم، بارك الله فيكم. وكذلك طبعا هذه الرسل من أنفسنا ومن بني آدم وليسوا من الملائكة. نعم، الله يصطفي من الملائكة رسلا من الناس، هؤلاء ينزلهم الله على من يشاء من عباده، لكن ليسوا هم بين الناس. ولذلك من الخطأ أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم من نور وخلق من نور، ويعني كأن مادته مادة الملائكة، وهذا كله جهل وضلال وغلو، ويطعن في الشريعة قبل أن يكون في ذلك مدح، فهذا فيه ذم وليس فيه مدح. وكثيرا ما يذكر الله ويذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، هذا الفرق بيني وبينكم أنه يوحى إلي. نعم. قال رحمه الله: وقال: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني أهل الكتب الماضية. أبشر كانت الرسل التي أتتكم أم ملائكة؟ فإن كانوا ملائكة أنكرتم، وإن كانوا بشرا فلا تنكروا أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى، يعني على قراءة التي يعتمدها ابن كثير. نعم. ليسوا من أهل السماء كما قلتم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن المراد بأهل الذكر أهل الكتاب. والغرض أن هذه الآية الكريمة أخبرت أن الرسل الماضين قبل محمد صلى الله عليه وسلم كانوا بشرا كما هو بشر، كما قال تعالى: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. وقال تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وقال: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. وقال: قل ما كنت بدعا من الرسل. وقال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ثم أرشد الله تعالى من شك في كون الرسل كانوا بشرا إلى سؤال أصحاب الكتب المتقدمة عن الأنبياء الذين سلفوا: هل كان أنبياؤهم بشرا أو ملائكة؟ ثم ذكر تعالى أنه أرسلهم بالبينات، أي بالدلالات والحجج والزبر، وهي الكتب. قاله ابن عباس ومجاهد والضحاك وغيرهم. والزبر جمع زبور، تقول العرب: زبرت الكتاب إذا كتبته. وقال تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر. وقال: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ثم قال تعالى بالبينات والزبر، سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. وإن كان هذا المراد به الكتاب الذين يعني يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أكثر من المشركين، لأنه مكتوب هذا عندهم في التوراة والإنجيل وصف النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفون كما يعرفون أبنائهم، إلا أن هذه فيها دلالة على طلب الحجة. بعض الناس لا يريد أن يطلب الدليل أو أن تطلب منه الدليل. بعض المشايخ إذا تقول له الدليل على قولك فضيلة الشيخ لو سمحت نريد الدليل، تجد قام في وجهك وغضب عليك، من أنت حتى تفهم الدليل؟ هذه قلة أدب، لا تسأل عن الدليل، هذه قلة أدب منك. قال هذا قلة أدب من هذا الرجل، من هذا الشيخ الذي يعلم الناس المسائل بلا دليل، ويريد أن يأخذ الناس منه بلا حجة ولا برهان، يريد أن يلعب بدين الله كما شاء وكما أراد، يقول هذا حلال وهذا حرام بغير حجة ولا برهان ولا دليل من الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كلها أدلة وبرهان. لذلك كان بعض السلف سفيان يقول إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر ففعل، يكون كل شيء معك دليل. دليل، نعم، هذا الدليل الذي يخنقهم هو الذي يطالبهم به، قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين. فلا بد أن يتعلم الطالب الدليل، وأن يكون هذا كل شيء بالدليل. ولذلك كان بعض التابعين يقول للصحابي مثلا أرأي تراه أو شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا يطالبون الصحابة، فكيف بك أنت أيها الشيخ الذي تريد أن يأخذ منك الطلاب العلم بلا حجة ولا برهان ولا دليل ولا كتاب منير؟ فهذا من عياذ بالله. وكذلك تعليم الناس، يعني هذا بالنسبة للطالب ينبغي أن يطالب بالدليل إذا تكلم الشيخ، أو أيضا إذا قرأ كلاما لأحد في كتاب يطالبه بالدليل، وإلا فلا عبرة ولا رفعة لهذا القول إلا بالدليل، هو الذي يرفعه، وإلا فكل يتكلم. فاحذروا الكتب التي ليست فيها أدلة، واحذروا البشر وكلام ولو كان شيخا كبيرا، لا تأخذ منه شيء، لا تأخذ شيئا إلا بالدليل والحجة والبرهان، الدليل الصحيح. هذا يا شيخ في دليل عليه، بارك الله فيك. طيب، نعم في دليل، ويذكر الدليل، وفق الله الدليل هذا الحديث صحيح يا فضيلة الشيخ بأدب، صحيح، فإن كان صحيحا فهو أمين، إن قال لك صحيح نعم خلاص، ما إن تبين لك أنه كذاب فلا يؤخذ منه العلم أصلا. فانتبهوا بارك الله فيكم بالبينات والزبر. نعم في قولين طبعا ما ذكر، قال وقول عبد الرحمن بن زيد الذكر القرآن، أيوه، واستشهد بقوله إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، قال ابن كثير صحيح، ولكن ليس هو المراد هنا، لأن المخالف لا يرجع في إثباته بعد إن كان إليه. لا أسمعكم أنا لهذا القول شيخنا، يمكن نعم وبدون هذا القول، يعني بدون قول أن الذكر هو القرآن، نقول يعني فسألوا أهل الذكر أهل القرآن وأهل العلم بالبينات والزبر، هذا قول. لكن الظاهر أن القول الآخر أنه هذا هؤلاء أهل الكتاب، وهو قريب من بعضه، لأنك إن كنت من أهل القرآن فأنت من أهل الكتاب على هذا الاعتبار. وإن كنت تسأل أهل الكتاب الذين عندهم كتاب من قبله فهذا أيضا من أهل الكتاب، لكن المهم في هذا وأن تكون هذه أو يكون هذا السؤال بالبينات والزبر. وفيه دليل أيضا على سؤال أهل العلم، دليل على سؤال أهل العلم، وليس فيه دليل على التقليد. يستدل أهل التقليد بهذه الآية على التقليد، وتكملة الآية تبين فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر بالأدلة والبرهان. إذن طالب العلم أو جعل الله الناس طبقتين، طبقة تسأل وطبقة تسأل. الطبقة التي تسأل هي التي لا تعلم، كنتم لا تعلمون، والطبقة التي تسأل هي التي تعلم، فالناس على طبقتين. طيب، الذي يعلم هو العالم الذي لا يحتاج أن يسأل أحدا، عنده الأدلة وعنده البراهين وعنده الحجج، فهذا يسأل ولا يسأل لأنه يعلم. والطبقة الأخرى تنقسم إلى قسمين، قسم يسألون ولكن بالأدلة والبرهان، وهذه المرتبة يسميها العلماء إيش؟ الاتباع. ما يعني مرتبة الاتباع؟ أنا ومن اتبعني، وهذه ذكرها ابن عبد البر في جامع بين العلم، وابن القيم في إعلام الموقعين وجماعة، وهذه ينكرها المقلدة. والطبقة الأخرى التي تأخذ بلا برهان ولا دليل ولا شيء، تسأل وتمشي بلا دليل ولا برهان، وهذه الطبقة لا يجوز لها أن يعني أن تقلد، والتقليد الأصل فيه أنه حرام إلا من ضرورة. إذا لم يكن عندك أحد تسأله إلا أن تأخذ منه حكما وليس عنده دليل، فأنت مضطر حينئذ. أو يعني كان عاميا جدا لا يفهم شيء إلا أن يقول له افعل ولا تفعل، ولا يعرف الدليل ولا يعرف الاستدلال ولا يفهم شيء. وأما اليوم لله الحمد فأكثر الناس يفهمون. الذي درس في المدارس وأخذ الفيزياء والكيمياء والرياضيات واللغات المختلفة، يعني صعب عليه أن يفهم كتاب الله من الشيخ أو الدليل الذي يذكره له الشيخ؟ لا، الأصل أن الناس تفهم. والثقافة ويعني نعم في أمية شرعية بسبب هؤلاء، الأمية الشرعية بسبب هؤلاء تعليم الناس غير أدلة. نعم. بارك الله فيكم. قال رحمه الله ثم قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر يعني القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم، أي لعلمك بمعنى ما أنزل عليك وحرصك عليه واتباعك له، لعلمنا بأنك أفضل الخلائق وسيد ولد آدم، فتفصل لهم ما أجمل وتبين لهم ما أشكل، ولعلهم يتفكرون أي ينظرون لأنفسهم فيهتدون فيفوزون بالنجاة في الدارين. نعم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم. الذكر هو القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم المبين للناس ما نزل إليهم، هذا يرد على جماعة القرآنيين. هذه الآية ترد على الجماعة الذين يقولون نأخذ من القرآن فقط، طيب القرآن هذا ليس يحتاج إلى بيان وإلى تفسير، ويسره الله تعالى بلسان النبي صلى الله عليه وسلم لنا، فأعظم من يفسر القرآن هو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك التفسير يجب أن يكون الآيات تفسر بآيات مثلها، يعني توضح المعنى المراد. الآية هذه توضح، هذا كثير ما يفعله ابن كثير رحمه الله كما مر معنا كثيرا، يذكر الآيات المشابهة لهذه الآية ليزداد الأمر وضوحا. وتفسير القرآن، ثم تفسير القرآن بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك الصحابة على ما عنده من العلم والبيان والعربية والفهم كانت تشكل عليهم بعض الآيات، فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن الحساب، وبين لها عليه الصلاة والسلام، قالت أما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال ذلك العرض، يعني عرض الأعمال ليس الحساب، من نوقش الحساب عذب. فبين لها ما المراد بالحساب اليسير. وأيضا جاء في حديث ابن مسعود أينا لم يظلم نفسه، قال ليس هذا الظلم الذي تذهبون إليه، وإنما لم تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، هذا هو الظلم. المراد بقوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فالآية هذه توضح الآية هذا هذه، والرسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لهم هذا، مع أنهم أهل لسان وأهل لغة. وهذا يدل على أنك لو كنت سيبوي في اللغة لا تفهم القرآن بغير السنة، بغير الرجوع للنصوص الشرعية. فلغة الشرع مقدمة على اللغة العربية، لأن اللغة العربية واسعة، حامل هذا وهذا وهذا، مثل ما فعل الصحابة، فهموا منها ظلم العبد لنفسه. وإنما المراد هنا الظلم الشرك الأكبر. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم المبين عن الله شرعه، ومبين عن الله كتابه عليه الصلاة والسلام. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن لفظا ومعنى، كما مر معنا في سورة الحجر، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فحافظ الله لفظه من التبديل والتغيير، وحفظ معناه وتفسيره أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم والسلف. انتبهوا لهذه المسائل يا أخوانا، مهمة جدا، لأن أهل الضلال وأهل البدع دخلوا من هنا. طيب هناك تنبيه، بعض المشايخ يتكلمون في التفسير مثلا، يستنبطون استنباطات كتفسير السعدي مثلا، هو في الحقيقة كتاب نفيس وطيب ونافع ومبارك، لكنه ليس تفسيرا للقرآن، لا يعد على المنهج الذي ذكره أهل العلم في التفسير، والذي هو معروف من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن التفسير يجب أن يكون أثريا بالكتاب والسنة والأثر. هذا ليس موجودا فيه، وإنما هذا كتاب فيه فوائد من كتاب الله، لكن ليس لا يعد تفسيرا لكتاب الله. تفسير طريقة ابن كثير رحمه الله، لما يذكر الآيات في تفسير الآية والأحاديث وأسرار الصحابة، بهذا هذا هو التفسير السلفي، وهو ما قرره ابن جرير إمام المفسرين في مقدمة التفسير، وكذلك ابن كثير رحمه الله في مقدمة، وكذلك ابن تيمية رحمه الله في أصول التفسير. هذه مسألة مهمة يجب أن نفهمها بارك الله فيكم في التفسير. وأما التفسير الأخرى فحدث ولا حرج، هذا ليس من التفسير، تفسير بالرأي، تفسير باللغة، إعراب القرآن، هذا ليس التفسير. انتبهوا لهذا. حتى في تفسير صوفي بالإشارات وتلميحات، إن الله لمع المحسنين لمع يعني من اللمعان وجعلهم يعني هكذا يبرخون، هكذا كلام فاضي كله ما أنزل الله به من سلطان. تفسير عصري كتفسير يسمونه التفسير الظلال، ظلال في ظلال القرآن، هذا لا ظلال ولا بطيخ، هذا خراب، هذا كلام وكتاب سيد قطب يجب أن يحرق، يقول أهل العلم وفتاوى أهل العلم يجب أن يحرق هذا الكتاب، ولا يجوز بيعه ولا يجوز نشره بين الناس، فيه ضلالات كثيرة وفيه خزعبلات، وهو من تفسير القرآن بالرأي الذي ذمه العلماء والأئمة والصحابة، ذموا تفسير القرآن بالرأي. فانتبهوا واحذروا، ما هو كل كتاب يقال تفسير يعني أجل استقراء فيه، لا، على هذه الضوابط. نعم، الحديث الصحيحة كما قال تعالى تبين للناس ما نزل إليه، فهو أعلم الناس بكلام الله هو رسول الله وأوحى الله إليه. بل لو قال قائل أن كل السنة هذه هي بيان القرآن لم يبعد النجعة، ولم يعني يكون قد خالف، لأن الله عز وجل أعلمه وبين النبي صلى الله عليه وسلم سنته فأوحى إليه يعني القرآن، وأوحى إليه بالسنة التي هي مبينة القرآن كما في هذه الآية لتبين للناس ما نزل إليهم. فكل سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي بيان للقرآن، حتى قال الشافعي رحمه الله كل ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ما فهمه من كتاب الله. وكان يقول حسان بن عطية كان جبريل ينزل بالقرآن، كان ينزل بالسنة على النبي صلى الله عليه وسلم كما ينزل عليه بالقرآن. فانتبهوا وفقكم الله. هذا والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا، إن شاء الله بكم. حديث ألا إني أتيت القرآن ومثله معه، هو نفس شيخنا سيد قطب ما قال أنه يعني كأنه يقول ما فتح الله عليه إلا لما ترك سيد قطب هذا يقول سيد قطب هذا ما نقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل في هؤلاء. يقول كنت أفسر القرآن بما يعني أرى وبما ألهم به ونحو هذا الإلهامات الشيطانية هذه، فيقول كنت أفسر القرآن على هذا النحو، كنت أرى وأشعر بنور القرآن، ثم لما تركت ذلك وذهبت لتفسير القرآن مثل هذه التفسير بالنصوص والأحاديث والآيات وكذا، يقول وجدت ظلمة في قلبي، عياذ بالله، يقول فعدت إلى ما كنت عليه ففتح الله علي. يعني إنسان عجيب جدا، كأن القرآن فيه ظلمة والأحاديث فيها ظلمة والنصوص فيها ظلمة إلا ما أوحى الشيطان إليه، هذا هو النور، عياذ بالله. هذا غير ما فيه من قلة أدب مع القرآن والموسيقى، الألفاظ الموسيقية والألفاظ الكذا والستارة ويشبه القرآن كأنه يعد في مسرح، عياذ بالله، ونحو ذلك مما لا يليق، والكلام عن الصحابة ويعني والضلالات الموجودة في هذا الكتاب، حتى وحدة الوجود موجودة فيها، نعوذ بالله. جزاكم الله خيرا، نفع الله بكم شيخنا، جزاكم الله خيرا.